ثروة نعمة، لكنها قد تنقلب إلى نقمة عندما تكون في يد جاهل لا يعرف قيمتها ولا يعرف كيف يستغلها فيما ينفعه وفيما يفيده. والإسلام العظيم نعمة، نعمة ترفع العمر وتباركه وتحفظه وتصونه وترتقي به. لمن؟ لمن يعرف قيمة هذه النعمة. بينما كنت أتحدث مع أحد الصلحاء والأصدقاء قال لي كلمة أخذتها بحسن نية، قال لي إن لي شريكا هو طيب أمين صادق، لكنه بعد ما شاء لا يعرف أحدا. قلت والله هذا أمره جميل، فقد عرفت من هدي رسولي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا حديثا له سبب. فعندما قال لي إنه بعد العشاء لا يعرف أحدا قلت لعله من كثرة متاعبه في النهار يذهب ليستريح، فقلت له وما عيب ذلك؟ فضحك عندما قلت له وما العيب في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا حديث له سبب. قال لا أنت حسب النية يا شيخ، إنه بعد العشاء يرتكب كل الآثام التي تعرفها في حياته وتسمع عنها. فالزنا عنده مباح والخمر عنده مشروع بعد العشاء، وكثرة النساء اللاتي يترددن عليه أو يتردد عليهن عنده خلق. قلت أعوذ بالله، تصفه لي بالصدق والأمانة وحسن العشرة في الشركة ثم تقول لي هذه الكلمة؟ فتذكرت أن الإسلام ثروة وأن الإسلام كنز، لكن هذه الثروة قد تكون نعمة على أصحابها إذا عرفوا كيف يديرونها وكيف ينتفعون بها، وقد تكون نقمة على أصحابها إذا جهلوا إدارتها والانتفاع منها. إسلام نعمة عظيمة، يحافظ على الأعراض ويحافظ على الأموال ويحافظ على الأنفس ويحافظ على العقول ويحافظ على القيم والمثل والمبادئ والمعايير. أي أمانة نصف بها إنسان وهو لا يعرف قيمة الأمانة التي حملنا ربنا جل وعلا إياها، أمانة الإسلام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اهتزت أعماقي عندما سمعت حديثه وهو يقول هو لا يعرف أحدا بعد العشاء، فقلت لعله ينام ويتبع هدي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في أنه ينام بعد العشاء ويقرأ الحديث بعدها، إنه في النهار دائم الحرص على ثروته وهو أمين في استغلالها قال لي أنت حسن النية، إنه لا يعرف أحدا بعد العشاء، لا يعرف أحدا من الخيرين، ولا يعرف أحدا من الطيبين، وإنما يعيش بين أحضان العاهرات والفاجرات. قلت أله ابنه وله زوجة؟ قال له زوجات. أي مصيبة هذه التي دبت في هذه المجتمعات؟ أليس الحلال أفضل من أن نقع في مثل هذه الجرائم الشنيعة والبشعة والحقيرة والمخيفة؟ ألم يسمع هذا الذي ينسى ربه بعد العشاء بالكوارث التي تحل بساحة المجتمعات من الجوع والجفاف والموت من العطش والموت من الجوع؟ ألم يسمع بهذا؟ ألم يعلم هذا الإنسان وأمثاله قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ أما يخشى أن يتوفاه الله بالليل وهو على هذه الجرائم التي تصدحه وتكشف ستره يوم القيامة؟ يبعث المرء على ما مات عليه. قد تكون النومة التي ينامها الإنسان بالليل نومة أخيرة. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى فراشه يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي بعد النوم كده امسكها للنهاية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. شوفوا شوفوا النعمة. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أرأيتم؟ أما يخشى هذا الإنسان الذي يرتكب هذه الجرائم والفواحش؟ إنه مع الناس أمين، لكنه مع رب الناس خائن. لا يخشى في معاملته الله، وإنما يخشى الناس. أيها الإخوة المسلمون، حرك هذا في نفسي شيء، فوجدت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب، الزاني. والسيب تطلق على المتزوج إن كان رجلا، وعلى المتزوجة أيضا إن كانت أنثى سيب. فإذا كان متزوجا وزنى وعرف بذلك وشهد بذلك أربعة شهود عليه بالزنا وهو متزوج، فحكم الشرع فيه أن يرجم حتى الموت. ولماذا الرجم في الجسم كله حتى الموت؟ في مقابل الطيب الحلال الطيب الزواج. الزواج عندما يأتي الرجل أهله في الحلال فكيف يتطهر؟ يتطهر بالماء الطهور، يغسل بدنه وتغسل بدنها لأنه طيب وطاهر. لكنه إن أتى أو أتت هذه الجريمة البشعة وهي متزوجة أو هو متزوج في الحرام فلا يتطهر إلا بالرجم حتى الموت. حياة الماء، الماء يعتبر حياة للأطهار، ونزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. الماء الطاهر ده بينفع الطاهرين، لكن الحجارة تعتبر عقوبة للخبيثين والخبيثات الذين ارتكبوا أبشع جريمة وأشنع جريمة، والعقوبة تقدر على بقدر المعصية. من الله عليك بأن أعطاك زوجات طاهرات طيبات عفيفات صالحات مسلمات، فلماذا تترك هذا وتذهب إلى الفاجرات العاهرات وتنسى أن رب الأرض وأن خالق السماوات مطلع عليك ومراقب لعملك؟ مثله يقتل يرجم حتى الموت، حلال الدم. والصنف الثاني من الأصناف الذين يقتلون بدون حق، يعتدي على النفس بدون حق، يقتل عمدا بينه وبين إنسان خصومة ولا يستطيع أن ينال منه إلا بمثل هذه الجريمة، جريمة القتل. يقتله فرعون عليه لعائن الله تطرى إلى يوم الدين، لما واجه موسى عليه السلام بنقائه وطهارته ونبوته قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبقول له أنا بدي لك البينة. فحجة الفاجر دائما أنه يلجأ إلى القوة، فإذا قتل إنسان إنسانا حتى ولو مسلم، قتل مسلما عمدا يقتل به، والنفس بالنفس. والأمر الثاني والأخير التارك لدينه المفارق للجماعة. هناك كثير من أتباع هذا الدين يمشون على هواهم، فإذا ما وجدوا شيئا يرضي هواهم لا يسألون هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، مشوا في طريق الهوى. وإذا ما حدثتهم عن الدين، أنت مسلم، أنت من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنت من الذين أنزل الله لهم كتابا نافعا لهم في دينهم وفي دنياهم، يقول لك دعنا من هذا. ومعنى دعنا من هذا يعني أنت لست مسلطا علينا، اتركنا وشأننا، دعنا نعيش كما يعيش الآخرون. أيها الإخوة المسلمون، هذا حكمه في الشرع، التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل ردة، وهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر فيما حولنا ونقول ما الذي دعا هذه الأمة وما الذي أصابها في فكرها وفي عقلها وفي بدنها، ما الذي جعلها تقع في مثل هذه الآثام المتنوعة والمختلفة، اعتداء على الأعراض واعتداء على الأنفس واعتداء على الدين واعتداء على العقول بالمسكرات والمخدرات واعتداء على الأموال بالسرقات والاختلافات، ما الذي أصاب هذه الأمة؟ نقول ونرجع: الإسلام كنز وثروة، كنز وثروة ونعمة، والنعمة قد تكون نعمة إذا أحسن التعامل معها، وقد تكون نقمة إذا نحن أعطيناها ظهورنا ورمشينا بدلا من أن نمشي على أقدامنا كما خلقنا ربنا جل وعلا، مشينا على رؤوسنا وركبنا رؤوسنا، وعندها لا يكون هناك إلا غضب من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأمة والصلحاء منها من هذه الجرائم ومن هذه العقوبات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عز من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة المسلمون، تذكروا هذه الثروة. ثروة عندما كنا نأخذ منها حاجتنا ونستفيد منها بقدر ما ينفعنا كنا خير معشر. نحن بالإسلام كنا خير معشر، قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر. فلما ضاقت بنا السبل واتسعت احداقنا للحرام ومالت نفوسنا للآثام، تركنا الثروة جانبا، فلا صلاة ولا خلق ولا زكاة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد لأعداء الله. تركنا المنبع الثر والثروة الهائلة جانبا وعشنا وراء أعداء الإسلام في سلوكهم، ارتكبوا الفواحش وتاجروا بالأعراض فارتكبنا مثلهم، وتاجر بعضنا بالأعراض. والأمر لا يقتصر على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فليس الأمر يقتصر عليهم. كنا نقول وندعو: اللهم خلصنا منهم يا رب. لو كان الأمر يقتصر على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لكن الفاحشة إذا انتشرت في قوم وأعلنوا بها، وإذا ما صدر من الصلحاء كلام ينبه هؤلاء الفاسقين والفاجرين وإذا ما لجأنا إلى أصحاب الكلمة والقوة فإننا نجد الإجابة عليكم أنفسكم. ثم قالكوا يا أخي حد قال لك ترتكب الفاحشة ولا تشرب خمرة ولا تمشي في المراقص؟ ونسي هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع والذين يعيشون فيه بقوم ركبوا سفينة فيهم الصلحاء وفيهم الجهلاء فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء. اسمعوا إن مثل ما بعثني الله به كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. شو تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب العلو دول اللي هم نفوسهم عالية، الناس الطيبين اللي بيسمعهم وبينفذهم وبيطبقهم وبيلتزمهم وبيسارعوا للخيرات. مثل القائم في حدود الله، القائم في حدود الله، قائم فيها، قائم في حدود الله يعني كأن حدود الله تحيط به من كل جانب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء القائمين في حدود الله وسائر الطيبين الصالحين في المجتمع المسلم. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم ده ايه؟ يا سلام، رأسه عالية، اما الواقع فيها واقع لراسه على الارض، راسه عمره ما ترتفع ابدا، عمره ما ترتفع، عمر الفاجر والعفن والنثل والذي يعيش في هذا المجال عمره ما راسه ترتفع ابدا. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ليأخذوا المية كده الطيبة دي، يمروا عليهم، وإذا بهم يقولون إحنا هنتعب الناس الطيبين دول ليه؟ اللي في العلو دول المرتبة العالية، لو أن خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا، لو أن خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا، لما نخرج السفينة تعيش السفينة؟ نسألهم لو السفينة يتركونهم يخرقونها هل تنجو ينجو ركاب هذه السفينة؟ إحنا كلنا في هذه السفينة، نحن المسلمين في هذه السفينة. قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا، فسمعوهم كده ايه بيخبطهم، ايه يا عم اخواننا بتعملوا ايه؟ مالكم؟ سيبونا احنا مش عايزين نتعبكم، احنا هنعمل الحكايه دي في مكاننا في نصيبنا، في نصيبنا، ده مش نصيبكم، ده هي مجتمع كامل. لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، ولو ضربوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. نقول لاولئك الذين يقولون عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، نقول لهم ليس الامر هكذا، وانما نحن علينا انفسنا نصلح انفسنا، ثم علينا ان نصلح غيرنا لانهم من انفسنا، فاذا لم نستطع نلجأ الى ولاة الامر ونلقي التبعة عليهم ونضعها في اعناقهم، فان استجابوا نجا المجتمع كله، وان تركوا الناس على عواهلهم وعلى ما يريدون ويمشي هذا في طريقه ويسلك طريق الشر فتكون القاصمة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنجينا من فعل السفهاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الاقصى وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشيشان وفي السودان وفي سائر بقاع الارض الاسلامية يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك، اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم اجعله لسان خير وعز وصدق ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تؤيد ولاة الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.